السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد في هذا اللقاء المبارك، وهو تدارس سيرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما بفضل الله ومنته علينا سبحانه وتعالى. نلتقي اليوم في ثالث حلقات دورة السيرة النبوية، مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، وأن ينفعنا بما فيها من عبر وعظات ودروس مستفادة من دراسة السيرة المباركة. صلى عليك اللهم اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجزع حن فكيف بالإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحنين إلى رؤيا وإلى معية المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سيرة المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حادثة الفيل. طبعا الأسئلة اللي جاتني في موضوع السيرة، الأسئلة اللي احنا فتحناها في السيرة، يعني هي كانت بسيطة جدا، وهي كانت بتتكلم عن هل عبد المطلب حفر البئر أم لم يحفره. طبعا هو حفره، أو مش هنقول إن هو حفر البئر. بص أخوات، احنا من الآخر احنا في حاجات كتير فاهمينها في السيرة من على الوش كده، مش فاهمينها قوي او مش فاهمين تفاصيلها قوي. هو ده الغرض من هذه الدورة، ان احنا نفهم السيرة كويس قوي ونستخلص منها العبر والعظات والدروس المستفادة. ودي اهم، ده اهم جزء بالنسبة لي، لان السيرة بالنسبة لنا كلنا، يعني حتى لو ما درسناهاش في المدارس، كنا سمعناها في مثلا في البرامج، كنا سمعناها في كذا، سمعناها في الإذاعة، سمعناها شرايط، لكن قليل لما كنا نقف مع وقفات زي ما بنقول ايه، وقفات تربويه، وقفات علميه نستخلص منها. هو ده اللي انا اللي يهمني صراحه في السيره. المهم الجزء ده اللي الاخوات كتير سالوا عليه، اللي هو هل عبد المطلب حفر البئر ام لم يحفره. بصوا يا اخوات، بئر زمزم ده كان بئر زي ما بيقولوا ايه، مردوم بالتراب منذ زمن سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، تمام كده. فكانت قريش سمعها عن بئر زمزم، يعني سمع كده بالايه، بالسمع كده، حكايات قصص روايات وهكذا، الى ان اتى الى عبد المطلب رؤيا كان يراها متكرره دائما عليه اكتر من مره، ان في حد بيامره انه يروح يحفر بئر زمزم عند الكعبه، خلاص. بل ان الشخص اللي كان بيامره ده كان بيامره ان هو يحفر في مكان معين، يعني بيقول له روح في الحته الفلانيه، خلاص، واحفر في المكان الفلاني. وكان بئر زمزم زي ما انا بقول لكم كده، بئر مردوم ومقفول، يعني خلاص رطم وطمر بالتراب لفتره كبيره جدا، خلاص كده. فخرج عبد المطلب لقريش وقال لهم اللي هو شاف، ان هو شاف رؤيا، وان الرؤيا دي تتكررت على يعني على فكره اكثر من مره وكذا. فقالوا له قل لنا على المكان، يعني يمكن انا ما بحبش اشرح بالتفصيل قوي القصص، وبحب اقف مع الوقفات اكتر، بس هي دي القصه. يعني هم قالوا له ايه، دل لنا على المكان اللي فيه البئر اللي انت حلمت بيه وكذا. فشاور لهم على هذا المكان الذي عند الكعبه، فرفضوا جميعا ان يحفر في هذا المكان. ليه؟ السبب ايه؟ ان المكان اللي اشار اليه عبد المطلب ده كان يقع بين صنمين من الاصنام اللي بتعبدها قريش بالفعل. كان صنم منهم اسمه إساف، والصنم الثاني اسمه نائلة، خلاص كده. فهو عبد المطلب شاور لهم على المكان ده، قال لهم انا هحفر هنا. قالوا له لا، ما ينفعش ابدا، استحالة تحفر في الحتة دي، انت جاي تحفر ما بين الالهة بتاعتنا، خلاص. فعبد المطلب قعد يقنعهم مرارا وتكرارا، هم رفضوا بشدة. فكان عبد المطلب عنده ولد وحيد، كان عنده ولد وحيد، وده بالنسبة للعصبيات والقبائل والكلام ده كله، كان بالنسبة لهم ان الراجل ده راجل ما عندوش عزوة، راجل ما عندوش عشيرة، ما عندوش عصبية، خلاص. وفي ايامهم كان كل شيء بيمشي بالموضوع ده، يعني في هذه الأيام كان كل شيء أهم حاجة عندهم العصبية والقبيلة فعبد المطلب حزن حزنا شديدا لأنه مش لاقي حد يقف ورا ظهره يعني، وقلبه اعتصر من الألم، فوقف عند باب الكعبة وقلبه يعني مقهور زي ما بيقولوا كده، ونظر لله إن وهبتني 10 من الأولاد الذكور خلاص وبلغوا مبلغ الرجال ساعتها هستطيع ان انا هحفر بئر زمزم على اساس ان هو هيركن اليهم وهيبقوا عزوة بالنسبة له وكذا خلاص كده. فساعتها لو يا رب اتيتني، طبعا احنا اتكلمنا عن مسألة النذر المرة فاتت، لو رزقتني بعشرة من الابناء الذكور خلاص هذبح منهم واحد وايه وهحفر بئر زمزم. لكن قريش سبحان الله اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه. قريش سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم بل الهمهم ان هم يتركوا فعلا حفر بئر زمزم وسقايه بئر زمزم لعبد المطلب، وبالفعل عبد المطلب فعلا اظهر بئر زمزم، هو اصلا كان موجود بس كان مطمور، فبالتالي اظهر بئر زمزم. واحنا برضو خدنا المره اللي فاتت ان هو كان خرج معاهم واظلته نزل عليه مطر ولم ينزل على بقيه القبيله، كل دي اشياء ممكن ما تكونش ثابته يعني ما فيش سند صحيح لهذه الاشياء، لان طبعا كانت الاحداث دي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ايه يعني يتجاوز في السير، لان في حاجات كتيره انا ممكن اقول لك ان دي مش صحيحه، لكن احنا بنقول يتجاوز في السير ما لا يتجاوز في غيرها من الكتب الاخرى من كتب الايه الشرع. فقريش ألهمت إن هي تترك لعبد المطلب حفر بئر زمزم أو إعادة ظهوره أو إظهاره وأيضا سقاية بئر زمزم. فالله سبحانه وتعالى استجاب لعبد المطلب وبالفعل رزقه 10 من الأبناء غير البنات، يعني سبحان الله هو كان معاه ولد واحد، فجاء الله سبحانه وتعالى رزقه 10 أولاد، هما كانوا الحارس وكان أكبر واحد فيهم، والزبير ابن عبد المطلب، وعبد العزة اللي هو أبو لهب، والمقوم وضرار وأبو طالب وحجل، وعبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة والعباس، وكان أصغر أولاد عبد المطلب اللي هو العباس. وطبعا لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هم حمزة والعباس. أما البنات بنات عبد المطلب فكانوا صفية بنت عبد المطلب وهي الوحيدة اللي أسلمت من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حكيم اللي هي كانت اسمها البيضاء أيضا، وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، دول كانوا عمات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهن إلا السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب فالمهم ان عبد المطلب لما رزق بعشرة من الابناء فوجب عليه ان يوفي النذر، عشان كده احنا قلنا النذر امره عظيم، حتى الكافر وجب عليه ان يوفي النذر الذي عليه. فعبد المطلب قال انه ساعتها خير بين ان اقترع، فخير ان هو يعني يا اما يذبح ابنه، كل ما يجي يقترع هيذبح مين من ابنائه ويطلع عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز هو يخرج من الموضوع ده لان هو كان من احب ابنائه اليه، يعني عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم كان احب ابناء عبد المطلب اليه، فهو كان عايز يخرج من الموضوع ده، فذهب الى عرافه وقالت له كذا، وقالت له ممكن ايه تبدله او تاخذ يعني ديه مكانه، او يعني تبدله وتفديه بديه، فجعل ديه اللي هو 100 من الابل، ففعلا قال ان انا هذبح 100 من الابل بدل عبد الله ابنه. ودي اول من سن موضوع المئة من الابل دي اللي هو دلوقتي دية القتل الخطأ، يعني دية القتل الخطأ هي 100 من الابل دلوقتي، هو اول من سن موضوع 100 من الابل ان هي دية للنفس هو عبد المطلب، وجرت عليها قريش والعرب، ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه قبل الإسلام. يبقى دي برضو فايدة مهمة جدا نعرفها، ان اول من سن موضوع أن الفدية للنفس تفدى بمئة من الإبل هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من القصة دي نعلم لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. في حديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن ابن الذبيحين صح أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فتبسم ولم ينكر عليه وقال وأما أنا ابن الذبيحين. طبعا ابن الذبيحين ليه؟ لأن هو طبعا كان الذبيح الأول اللي هو سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والذبيح الثاني اللي هو كان هيبقى الذبيح اللي هو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي الأخوات سألوا فيها كتير جدا موضوع برضو هل سيدنا إبراهيم كان بوحي من الله سبحانه وتعالى ترك. نعم هو نقدر نقول إن هو كان بوحي من الله سبحانه وتعالى وبإيحاء من الله سبحانه وتعالى أنه ترك السيدة هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان في مكة. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ له أسبابه. لا ننكر أن غيرة السيدة سارة هي التي دعت السيدة سارة لأنها تقول أنها لا تحتمل وجود السيدة هاجر معها في مكان واحد. وإن كان أوحي إلى سيدنا إبراهيم هذا لا يتعارض مع هذا إطلاقا، وهذا ليس فيه شيء من الخطأ في شيء أن احنا نقول أن السيدة سارة غيرتها دفعتها إلى أن تقول له. فكن بقى أن احنا نقول هل هذا كان تنفيذا لأمر سارة أم تنفيذا لأمر الله أنه وحي. نعم هو كان وحي من الله سبحانه وتعالى، وهو الأنبياء لا يتحركون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم ومعروف، لكن هناك أسباب. بس طيب نيجي النهاردة بقى لحادثة الفيل. طبعا حادثة الفيل خلصتها ان ابرهة، طبعا هنفتح بقى الكتاب صفحة 55 او عندكم 57 او 53 مش عارفة يعني، شوفوا انتوا بقى الكتب عندكم ايه، هتلاقي مكتوب كده حادثة الفيل اللي هي وخلاصة الثاني، اللي هو هتلاقي عنوان رئيسي كده مكتوب حفر بئر زمزم وواقعة الفيل، وبعدها واما او وخلاصة الثاني اللي هو الحدث الثاني اللي هو واقعة الفيل. أن أبرهة بن الصباح الحبشي لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة. طبعا هو هنا راجل كان المفروض من أهل كتاب، كان نصرانيا، ورأى أن الناس كلهم بيروحوا يحجوا عند الكعبة وما إلى ذلك. قال بس أنا هعمل إيه، أنا هعمل كنيسة كبيرة جدا في صنعاء عشان الناس إيه يعني بدل ما يروحوا يحجوا عند الكعبة يجوا يحجوا عندي. في رجل من بني كنانة اللي هم من قريش سمع بهذا الكلام، فدخلها ليلا اللي هي الكنيسة الكبيرة دي، فلطخ قبلتها، القبلة بتاعت الكنيسة، بالعذرة اللي هي يعني عزكم الله يعني الإخراج، إخراجه يعني خلاص. فلما علم أبرهة بذلك طبعا اغتاظ ويعني صار وجالة، وأمر بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي. يعني شوف أبرهة، شوفوا الغل والحقد وصل لغاية إيه، إن أصلا زي ما احنا بنقول دايما يا جماعة القضية قضية عقيدة مش قضية مشكلة. إن صفحة كام دي أخوات أنا معرفش أقول لكم، أنا عندي أنا في كتابي 55، النسخ بتختلف في 52 في 53، أنا بقول العنوان وانتوا تبحثوا العنوان حفر بئر زمزم وواقعة الفيل. أنا بقرأ دلوقتي في واقعة الفيل، وأنا زي ما بقول لكم أنا بشرح أكتر من أنا بقرأ خلاص. فبدأ أبرهة يتحرك، وزي ما أنا بقول دايما إن الموضوع أو القضية سواء عندنا أو أي حد قضية عقيدة، إن اللي بيعرى اللي بيحب يحتل الدول ويغزو ويعمل الموضوع ما بيبقاش موضوع مصالح زي ما الناس فاهمة. لا طبعا هو في الأول المحرك الأول لأي حاجة هي العقيدة، والمحرك الأول هو نشر الدين أو نشر الإيه يعني عقيدتي أنا إيه واللي أنا عايز أمشي عليه إيه خلاص كده. المهم فطبعا انتوا عارفين كلكم القصة، انه قالوا الاخوات قالوا انهم صفحة 52 خلاص تمام. فصار أبرهة بالجيش الى مكة الى ان وصل الى مكة. وطبعا يعني القصة دي انتوا ممكن تقروها ببساطة، ان طبعا أبرهة لما دخل مكة او ذهب الى مكة تمام كده، ف ذهب إلى مكة ويعني وصل إلى منطقة تسمى المغمس شرق الحرم المكي قرب عرفة على مسافة تقريبا 20 كيلو من مكة خلاص. وهناك يعني كان حجز أشياء وأموال من أموال مكة ومن أموال قريش زي مثلا الإبل، ومنهم حجز 200 بعير من أملاك عبد المطلب. فجاء عبد المطلب وساعتها كان سيد قريش، فدخل على أبرهة، فلما رآه أبرهة شوفي بقى شوفي الجملة دي مهمة جدا، أجله وأكرمه. أنا بختصر يا جماعة لأن أنا مش هقعد أقرأ كلمة كلمة، اقرأوا أنتوا براحتكم، أنا بديكم خلاصة القصة. أجله وأكرمه، في كتب كتير جدا من كتب السير مكتوب إيه أجله وأكرمه، وده يبين لك أن الراجل لما بيبقى كبير في قومه وفي نفس الوقت راجل ذو شأن وراجل محترم زي ما بيقولوا كده، فحتى العدو بيجله وبيكرمه، فوقع في قلبه المهابة من ناحيته. فقال له أبرهة ما حاجتك؟ ودي الحتة اللي هي تهمنا قوي. قال له حاجتي أن يرد الملك علي 200 بعير التي أخذها، رد علي 200 بعير اللي أنت خدتهم. فقال الملك: كنت أعجبتني حين رأيتك، لما شفتك عجبتني وهفتك ووقع منك شيء في قلبي، ثم زهدت فيك حين كلمتني، وبعدين نزلت من نظري. أتكلمني في 200 بعير وتترك بيتا؟ خلي بالك بقى من الجملة دي، هو دينك ودين آبائك جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ بقى أنا جاي أهد بيتك ودينك، لا لا مش بيتك، جاي أهد دينك ودين آبائك، وانت جاي تكلمني في 200 جمل ولا 200 بعير؟ فطبعا دي وقفة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. دي تأكد لنا ايه بقى؟ دي تأكد لنا ما ذكرناه في الحلقة الماضية، ان اهل مكة لم يكونوا من اهل الفترة. ليه؟ لانه بيقول له دينك ودين ابائك، يبقى دينه ودين ابائه كان ايه؟ كان التوحيد، اللي هو ايه؟ اللي هو الكعبة، اللي هو البيت، اللي هو ملة ابينا ابراهيم حنيفا. يبقى ده يأكد لنا ولا ما يأكد لناش هذه الجملة في هذه المقابلة لما بيقوله جئت لأهدم دينك ودين أبائك؟ ده أنا جئت أهدم لك دينك ودين أبائك من قبلك، وانت جاي تكلمني في البعير. هنا بقى ده يدل على إيه؟ أن أهل مكة ليسوا، لم يكونوا أهل فترة، لم يكونوا أهل فترة. خلاص، اللي يقولك بقى أن أبو طالب في الجنة وأبو جهل في الجنة، كل الكلام ده كلام فارغ، لان بيحصل حاجات ومهاطات على النت، كلام اقسم بالله تقشعر لها الابدان. طب ما تقول لي كمان ان ابو جهل في الجنه الاخر، اشمعنى وهو بقى يلا بقت بالكون بقى ابو جهل في الجنه بقى وابو طالب في الجنه؟ ما هذا الكلام؟ ناقص تقول لي هبل في الجنه، يعني هو ده بقى اللي ناقص بقى، ان تقول لي بقى كمان هبل اللي هو الصنم بتاعهم بقى هو كمان. مفيش الكلام ده. دينك ودين أبائك اللي هو إيه؟ اللي هو دين أبينا إبراهيم. فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل. أنا إيه؟ أنا رب الإبل. يعني إيه؟ يعني أنا صاحب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. يعني للبيت رب يحميه، أنا اللي أحمي الإبل بتاعتي والجمال بتوعي، لكن البيت نفسه والكعبة ليها رب يحميها. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. خلاص، فقال له إيه بقى عبد المطلب؟ قال له يعني ما فيش حاجة هتقدر عليا، يعني ما فيش حاجة هتكبر عليا يعني. فعبد المطلب قال له: أنت وذاك، يعني أنت حر يعني. خلاص، فبالتالي فعلا أبرهة أمر أن الإبل ترد إلى عبد المطلب. خلاص، وقال للناس بقى عبد المطلب بما أنه هو كان كبير قومه، قال لهم بقى تحرزوا في الجبال والشعاب وكذا وكذا وكذا، لأن أنتم مش هتقدروا على جيش أبرهة وما إلى ذلك، وللبيت إيه؟ رب سيحميه. وقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله. خلي بالك، يدعو الله إذا يدعو الله إذا هو كان عندهم ربنا والله، ما أنا بقولك كان عندهم بقايا من دين إبراهيم. فلما تقولين إن هم لن يحاسبوا وإن هم هيدخلوا الجنة عشان هم ما كانش عندهم دين، مفيش كلام زي كده، مفيش كلام خالص كده، ولكن هم لم يكونوا من أهل الفترة. خلاص، وبدأ طبعا أبرهة يعبأ بجيشه بيدخل ويتهيأ لدخول مكة. فلما وجهوا فيل أبرهة إلى مكة كان يبرك، ولما وجهوه إلى جهة اليمن قام يهرول، ثم وجهوه إلى مكة فبرك، وهكذا إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى على أبرهة وجيشه طيرا أبابيل. تمام كده؟ طيب، طبعا كل الحادثة دي لما حصلت كانت حصلت في عام اللي احنا بنسميه عام الفيل، اللي هو عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن يعني لسان حال القدر يقول: لن ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم. ولكن يعني انت تستغربي تقولي دول ناس مشركين والتانيين اهل كتاب، يعني وزنيها بالعقل كده، أبرهة ده راجل نصراني وكل اللي معاه أهل كتاب، واللي في مكة ناس إيه؟ ناس مشركين. كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر المشركين على أبرهة ومن معه؟ نعم، لماذا؟ وكأن لسان حال القدر بيقول إحنا ما نصرناكوش عشان أنتوا خيرة القوم مثلا، أو أنتوا خيرتكم عليهم، مش عشان أنتوا أحسن منهم يعني، لا، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. يبقى شوفي عشان كده دايما انا اقول لك ايه، اذا اراد الله شيئا فليعلمه اسبابه. ربنا سبحانه وتعالى نصر المشركين على النصارى في هذه الجوله ليه؟ صيانه للبيت وتجهيزا، وتعتبر ارهاصه من ارهاصات او تجهيزه من تجهيزات استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. اما ما حدث بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في زمن الحديبيه صار حتى اذا كان بالثنيه التي يهبط عليها عليهم على المشركين يعني منها بركت به راحلته، الراحله بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح في يوم او في وقت الحديبيه بركت به راحلته، فقال الناس حلي حلي فالحت. يعني ايه حلي حلي؟ يعني هي تمادت في عدم القيام، اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خلأت القسواء. خلأت يعني ايه؟ قلأت. خلأت بالنسبة للناقة زي بالضبط الإلحاح للجمل. يعني ايه الإلحاح؟ يعني ان هو بارك ومش عاوز يقوم خالص تاني، خلاص كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق. يعني مش ممكن تعمل كده، القسواء مش ممكن تقعد كده، مش ممكن تبرك بالبركة دي. ولكن حبسها حابس الفيل، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اراد لها ان هي تفضل هنا، يعني ان هي تبقى في هذا المكان. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الله اكبر، ربنا سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل. مين اللي حبس الفيل؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. هيئ له أسبابه إزاي؟ إنه خلى الفيل ما يدخلش مكة، خلاص. أصابها إيه؟ حبسها حابس الفيل. إيه هو حابس الفيل؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى كما حبس الفيل حبس القسواء. فهنا إحنا بنقول إن يعني حاجة نتعلمها، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، خلاص كده. طيب طبعا بتقابلنا فوائد كتير جدا من حادثة الفيل. صراحة من الفوائد المعتبرة في حادثة الفيل، أول حاجة بيان شرف الكعبة وكيف أن المشركين كانوا يعظمونها، عشان كده حسداهم أبراهة الحبشية عليها وأراد أن يهدمها. يبقى أول حاجة نتعلمها من حادثة الفيل بيان شرف الكعبة. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل، قال الرازي أعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. إيه هو الكيد؟ إنه يبقى بيبين لك إن هو ممكن يبقى كويس معاك ومداهم معاك وكل شيء، لكن من تحت بقى في الخفية من وراء الستار بيكيد. ده الكيد. الكيد اللي هو إيه؟ ما تبقيش شايفاه، ما تبقيش عارفة هو بيعمل إيه، خلاص كده. إن قيل لما سماه كيدا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه كيدا وأمره كان ظاهرا؟ طب هنا سؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى كيد أبرهة وجيشه كيد مع أن الأمر كان ظاهر؟ ده راجل جاي بالجيش، وجيش مش أي جيش، جيش حرمرم ومعاه فيل جبار وهيدخلوا يهدوا الكعبة ومسستمين دماغتهم إن هم هيفعلوا كذا وكذا وكذا. ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه كيدا على الرغم أن أمره كان ظاهرا؟ فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت. هو بيقول أنا جاي يهدم بيتك وبيت أبائك ودينك ودين أبائك. ليه ربنا سبحانه وتعالى أسماه كيدا؟ قلنا نعم، لكن كان الذي في قلبه شر مما أظهر. ده اللي في قلبه كان أشر من اللي هو بينه. يا الله يا رب سلم. متخيلين يا جماعة؟ انتوا متخيلين لما دولة ولا بتيجي وتفرد قلوعها وتجيب جيوشها وبتاع؟ ده حاجة بسيطة جدا من اللي جواهم، ده حاجة بسيطة جدا من فرض عقيدتهم. فهو عايز ده شر مما أظهر، لأنه كان يضمر الحسد للعرب، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته. نفس اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما اليهود أنكروا مجيئه، مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعلمون علم اليقين أنه هو ده رسول آخر الزمان. لكن الحسد والحقد خلتهم يقولوا لا لا لا، ده مش نبي ولا ما نعرفوش، ما نأمنش بيه. لو كان طلع مننا كان ممكن، لكن ده طلع من العرب. نفس القصة بتاعت أبرهة، خلاص. أيضا من الفوائد التي نستشفها من حادثة الفيل قصة أصحاب الفيل. دي قصة كانت قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى، وأثر من أثار سخطه على من جترأ عليه بهتك حرماته. أو مش أنت بتجترئي على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، طب تعالي بقى شوفي ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل فيك وماذا يفعل بك. تمام كده؟ وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانه حملا، يعني إيه؟ يعني هل في آية للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفيل؟ ده هو أصلا صلى الله عليه وسلم كان لسه ما تولدش، بس أيامها كان في زمان قصة الفيل دي كان حملا في بطن أمه بمكة صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، لأنه ولد بعد 50 يوما من حادثة الفيل، على الأرجح يقال إن هو تولد بعد 50 يوم بس من حادثة الفيل. وبعد موت أبيه في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، والله أعلم برضو بكل التواريخ دي لم تحقق حتى الآن، بعد موت أبوه، فكانت آياته في ذلك من وجهين. أول حاجة أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا، يعني إيه؟ يعني هم لو كانوا غلبوا، اللي هم أهل اليمن مع أبرهة وجيش أبرهة، لو كانوا غلبوا كانوا سبوا النساء وأخذوا رقيق وعبيد، فأهلكهم الله تعالى لصيانة برسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. الله أكبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الجيش ده، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يضع كل شيء في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، حكيم له حكمة. تخيلوا كده بقى لو الجيش أبرهة كان هزم، كان إيه اللي هيحصل؟ كانوا هيسبوا النساء صح ولا لأ؟ وكانوا هياخدوا عبيد، وكانوا هياخدوا رقيق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها ممكن يبقى إيه؟ يسبى حملا، ها؟ كان هو أمه حامل كان هيسبى معاها في بطنها ووليدا. أيضا من الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم. هم ما كانوش أهل كتاب، لأنهم كانوا بين عابد للأصنام أو متدين، بس متدين للوثن أو زنديق أو مانع من الهداية، خلاص. لكن لما يعني لما أراده الله سبحانه وتعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة، جعل الغلبة لقريش ولعبد المطلب ولأهل الكعبة، سبحان الله. خلاص كده. بعد ذلك نأتي إلى عبد الله ورسول الله، اللي هي برضو صفحة 56 أو عندكم بقى هتبقى 53، تمام، اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الكاتب: وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفاهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره، اللي هو أنه هو هيموت منهم أو هيقتل هيذبح منهم واحد يعني، فأطاعوه. فقيل إنه أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله، إلى آخر الكلام اللي احنا قلناه. خلاص كده. طيب الصفحة المقابلة: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن ذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. والشيخ الألباني أنكر هذا الحديث وقال: لا أصل له لهذا اللفظ. وبرضه تاني بنقول يعني يتجاوز في السير ما لا يتجاوز في غيرها. خلاص كده. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة التي تليها: واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل بنى بها أي تزوجها ودخل عليها، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لها تمرا، لهم تمرا يعني يجيب لهم تمر. فمات بها، مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل أنه كان خرج ليحصل تجارة في الشام فمات في الطريق ما بين المدينة ومكة، وقيل أنه مات في ديار بني النجار اللي هم أخواله ودفن هناك، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، يعني مات وهو عنده 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وهنا وقفة عقدية هامة جدا. إيه هي؟ من المسائل العقدية القليلة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة نفسهم، يعني العقيدة عند أهل السنة ما فيش فيها خلاف، أو المسائل العقدية بين أهل السنة والجماعة ليس هناك فيها خلاف إلا بعض المسائل القليلة النادرة. تمام. زي هذه المسألة اللي هي إيه بقى، اللي هي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أنهما في النار، لما ورد في حديث صحيح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار. تمام. طيب هنفصل دلوقتي كل شيء في هذه المسألة. المخالف لهذا القول اللي بيقول لا ده أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه مش في النار، ما نقدرش نقول عليه مبتدع، ولكن نستطيع أن نقول هناك رأي راجح وهناك رأي مرجوح. يعني إيه؟ يعني في رأي صحيح وفي رأي أصح منه، هناك أحاديث ضعيفة صححها الإمام السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأحيى الله أبواه فدعاهما إلى الإسلام فأسلم، ده حديث ضعيف رواه السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ربه أن يعني أبي وأمي وأنا عاوزهم يسلموا فأحيى الله سبحانه وتعالى أبواه فدعاهما إلى الإسلام فأسلم، وهناك أثار في ذلك ولكن يغلب عليها الضعف. وهذه المسألة لا نتحرك فيها أبدا بالعاطفة، دايما احنا بتاخدنا العاطفة ازاي يا جماعة وازاي أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه يدخلوا النار وكذا، احنا هنبين دلوقتي ايه الفوائد من هذه المسألة، وزي ما انا قلت لك السيرة واحنا بندرسها مش عايزين نفوت موقف ولا قصة ولا حكاية ولا نقطة غير لما نستخلص منها فوائد. خلاص. فهنا المسألة دي مش عاوزين تحركنا فيها العواطف، لكن بنتحرك فيها بالشرع. فالذي صح في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى، يعني أنا استأذنت ربنا أن أنا أستغفر لأمي فربنا سبحانه وتعالى رفض أبى، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بكى ان ربنا سبحانه وتعالى رفض ان هو يستغفر لامه صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته ان ازور قبرها او قبرها فاذن لي وبكى صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم مش في البخاري، الحديث في صحيح مسلم. تمام كده. فالله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه، وهذا دليل قوي جدا على أنها ماتت على الشرك، لقول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى الأمر واضح جدا، الأمر واضح جدا. أول شبهة بقى بيلقونها علينا في هذا الكلام يقولك إيه، ازاي يكونوا في النار وهم ماتوا قبل البعثة، ازاي يدخلوا النار وهم اصلا ماتوا قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يجي. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ان اهل مكة ليسوا من اهل الفترة وشرحنا النقطة دي. خلاص كده. فبنقول الذين كانوا قبل البعثة النبوية لم يكونوا من اهل الفترة، وانما كان عندهم بقايا من شرائع ابراهيم عليه الصلاة والسلام، بدليل ان ابا ذر كان يصلي، وورقة بن نوفل كان على التوحيد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم لم يكونوا على شرائع الإسلام لكن كانوا على التوحيد. قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، برضو هذه شبهة يلقونها علينا. طب ومعناها إيه بقى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير؟ أي لم نرسل إليهم بعينهم، يعني هم نفسهم قريش نفسهم ما أرسلناش إليهم نذير، لكن هل لم تأتهم شرائع من كان قبلهم من الأنبياء؟ لا طبعا كانت تأتهم. تاني شبهة بيلقوها أنه لم يرد حديث عن أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في النار أو أنها في النار، والرد أن الآية صريحة: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهنا يأتي الرد بالحديث: استأذنت ربي أن يغفر لأمي فلم يأذن لي. سؤال، صلوا على الحبيب الأول ثم نسأل سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون مردود الطلب؟ يعني إيه؟ يعني هل ممكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤاله لله سبحانه وتعالى يرد طلبه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يستجاب له أم لا يستجاب له؟ طبعا يستجاب، طبعا يستجاب. إذا كان الرجل اللي بيتبع الفرائض بالنوافل ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ها؟ وما ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، ولئن أحببته ها كنت بصره الذي رجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي وأذنه التي يسمع بها، وما إلى آخره، ولئن سألني لأعطينه. إذا كان هذا الرجل الذي يتبع الفرائض بالنوافل يكون مستجاب الدعاء، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كون أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له في زيارة أمه معنى كده إيه؟ أقضي في الاستغفار لأمه معنى كده إيه؟ أنها كانت من المشركين. إذن العواطف الجياشة لا تأخذنا في هذا الأمر، إزاي أم وأبو النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا في النار؟ فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فبكى حتى بلت سارة صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأنه علم أن أمه في النار فبكى فأبكى الناس من حوله، لأن هو عارف أن هي في النار صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أشياء يعني زي ما يقول إيه؟ مقطوع بها. هل هناك فوائد؟ طبعا بص، ربي حكيم، ربي حكيم. هل هناك فائدة من إن إحنا نعرف إن أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ طبعا هناك فوائد كثيرة. أول فائدة: أن ترين بعينيك رحمة الله بك أن جعلك من أهل الإسلام. تقولي دول لم يكتبوا من أهل الجنة وهم السبب في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا. أنا من أنا؟ يعني أنا مين؟ أنا مين عشان أبقى من أهل الإسلام؟ أنا مين عشان أنقذ من النار؟ أنا مين عشان أبقى موحدة وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 5 مرات في اليوم، غير لما بقولها لوحدي في الذكر، غير غير غير غير لما بقولها في الصلاة، غير لما بقولها في التشهد، غير كذا غير كذا غير كذا، إيه لا؟ أنا مين؟ فتتذكري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، كيف أن جعلك من المسلمين بغير حول منك ولا قوة، بغير حول منك ولا قوة، أنت قاعدة كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكي، تعالي أنا أريد أن أنقذك من النار. إيه ده؟ ما هذه المنة يا رب؟ ما هذه المنة؟ وما هذا الفضل؟ محض فضل من الله سبحانه وتعالى. بقى أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، أنت تريد أنهم يدخلون النار وأنا تريد بي الخير أن أدخل الجنة؟ يا كرمك يا رب، عارفة اللي هي يا من تكريم يا رب، يا سابغ فضلك علي يا رب، وهكذا. تاني فائدة: أنه يتعاظم في قلبك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ لما تعرفي مدى تسليمه صلى الله عليه وسلم لأمر الله، كيف سلم لله وما اعترض، ما قالوش يا رب إزاي وليه ودي أمي وأبويا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. التبرؤ هنا معنى إيه؟ التسليم، محض التسليم لله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعاظم في قلبك قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لتسليمه، مدى تسليمه لله سبحانه وتعالى. لذلك انظري مثلا إلى سيدنا نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يا رب لا، ما ينفعش. يعني هم بيقولوش ما ينفعش عياذا بالله، لكن بيقولوا ربي يعني ابني من أهلي وإنت وعدتني إن أنت هتنقذني ومن أهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طب يا رب أنت قلت لي إن أنت هتنقذ أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه يا نوح؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي رواية أو في قراءة إنه عمل غير صالح. يبقى سيدنا نوح كان إيه؟ كان بيقول يا رب طب انقذ ابني. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. إذن عليك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليك التسليم لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هو سلم لله سبحانه وتعالى في كل شيء. أبوك وأمك في النار، حاضر يا رب، ليه حكمة في كده؟ خلاص يا رب أنت الحكيم، خلاص في حكمة، في حكمة، في تسليم. إذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أيضا من الفوائد من هذه النقطة أو هذه القضية عدم الأمن على نفسك. أنت تأمني على نفسك؟ ماذا لك عند الله حتى تضمنين لنفسك الثبات والإيمان؟ بقوا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وإحنا كلنا أصحاب فتن أخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا، إحنا كلنا أصحاب فتن. كيف أأمن على نفسي من الفتن؟ كيف أأمن على نفسي إن أنا هموت زي ما أنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأله الثبات. من أهم الفوائد أيضا في هذه القضية وفي هذه النقطة قضية الدين لله، قضية الدين على الله. كلنا للأسف الشديد أخوات انشغلنا جدا جدا جدا بالثمرة، يعني مين بيؤمن ومين ما بيؤمنش، ومين بيبقى أخلاقه كويسة ومين أخلاقه مش كويسة، مين بيتبع ومين ما يتبعش. الدليل على كده كل ردودكم لما بقول يا جماعة ونقول وانت المفروض تقولي وانت المفروض تعملي، كل ردود اللي بتتكتب ايه؟ احنا بنقول وما بيستجيبوش، احنا بنقول وما بيعملوش. وانت مالك، انت مالك؟ عبد المطلب تأثر عبد المطلب في ذلك، قالك ايه؟ في بيت ربنا يحمي، انت مالك؟ قضية الدين على الله، تشغليش بالك. انشغلنا جدا بالثمرة. الإسلام رايته ستعلو بلا ريب بلا شك. المهم احنا، المهم انت. ربنا سبحانه وتعالى ناصر الدين، ناصره ربنا سبحانه وتعالى. له في خلقه شؤون، له كل يوم هو في شأن، نعم. قدرته سابغة، نعم. حكمته طائلة، نعم. انت بقى شغلي نفسك بنفسك، شغلي نفسك بعبادتك والدنيا واللي فيها، وازاي وشفت الدكتور اللي خد اخته مش عارف عمل فيها ايه وفلان ايه وما بقاش فيه اخلاق، ويا رب واحنا اخر الزمان. طب ماشي احنا اخر الزمان، وماذا قعدت فيه له، عملت ايه؟ انا صراحة الكلام ده كله لا يعني. الدين امره الى الله بس، بقى ارد الشبهات وأشوف إيه الغلط وأرده، لكن قضية الدين على الله مش عليكي. إن أنت إلا نذير بس، بس. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده هندخل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أمر كبير وعظيم. أولا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها وقفة. قال ابن القيم في الزاد، لسه ما قرأتش حاجة من الكتاب. قال ابن القيم في الزاد لا خلاف أنه ولد بجوف مكة، وأن مولده عام الفيل، زاد المعاد يعني. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. سبحان الله، يعني معنى كده أن هم كانوا موجودين إيه؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشهر، خلوا بالكوا بقى عشان احنا خلاص داخلين اهو على المفروض اللي هو الموسم بتاع مولد النبي صلى الله عليه وسلم والحلاوه بقى والقصص دي، فعايزين نركز. يعني الشهر الجمهور على انه في ربيع الاول، جمهور العلماء قالوا ان شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر اللي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، كان في ربيع الاول. اما اليوم فقد ثبت في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين. نركز عشان الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك إيه إحنا بنحتفل بالمولد، بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أنتوا لما أنت بتقول لهم الاحتفالات والاحتفال ده والبدعة، فيقولوا لك إيه؟ طب ما أنت بتحتفلي بصيام يوم الاثنين، أنت مش بتحتفلي بصيام يوم الاثنين؟ طب نشوف الموضوع ده ونفكك هذه المسألة. صوم يوم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وعن جابر وابن عباس أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. وقيل لسبعة عشر خلت منه، يعني يوم 17 ربيع الأول. وقيل لثمان بقين منه، يعني يوم كام؟ 22 ربيع الأول. خلاص. وقيل أنه لثمان مضين منه، خلاص، يعني يوم 8 ربيع الأول، وهكذا. فهذه ستة أقوال ذكرها ابن كثير ولا يستند أي قول منها لحديث صحيح. وحديث جابر وابن عباس في تحديدهما بالثاني عشر لو صح لكان فيصلا في النزاع، ولكنه حديث ضعيف. وبما أنه لم يثبت تحديد تاريخ المولد فلا بأس من الاستئناس بأقوال أهل الفلك، فقد ذهب غير واحد منهم إلى تحديده باليوم التاسع أو ليلة التاسع من ربيع الأول. يبقى أهل الفلك قالوا إيه؟ يا إما التاسع أو يعني يا إما 8 ربيع الأول، خلاص، أو 9 ربيع الأول. وقد ثبت بما لا يحتمل الشك من النقل الصحيح أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في 20 نيسان اللي هو إبريل، يعني سنة 571 عام الفيل. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك اللي هو مولده يعني صلى الله عليه وسلم، فكان اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ولد يوم الاثنين كما سبق، مع أنه لم يسأل عن ذلك. خلي بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه هو أنت ليه بتصوم يوم الاثنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما سئلش أنه يوم ميلادك إمتى، وإنما سئل عن صوم يوم الاثنين فأخبر أنه ولد في ذلك اليوم، فصار لصوم الاثنين ثلاث خصال. بقى فيه ثلاث حاجات في يوم الاثنين: واحد، أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله وكذلك يوم الخميس. اثنين، يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يوم أنزل عليه فيه. يبقى يوم الاثنين فيه ثلاث حاجات، ثلاث خصال، ثلاث كرامات: إنه يوم اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل عليه فيه صلى الله عليه وسلم، وإن هو يوم بتعرض فيه الأعمال على الله. خلاص كده؟ تمام. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر تاريخ مولده، ولم يسأله صحابته رضي الله عنهم عن ذلك، وهم أحرص الناس على الخير، يعني بمعنى أصح إيه؟ قالوا له هو أنت اتولدت يوم إيه يا رسول الله عشان نحتفل باليوم ده؟ إيه ده بجد؟ أنت اتولدت يوم الاثنين؟ طب اتولدت يوم إيه؟ كان يوم كام؟ كان يوم كام في الشهر العربي عشان نحتفل بيه؟ هل سألوه؟ لا، كل اللي قالوا ما هو يوم إيه؟ يوم الاثنين. ليه ما سألوهوش؟ لأنه لا يترتب على ذلك من عمل. لو كانوا هم ناويين يحتفلوا بيه كل سنة كانوا سألوه ولا ما كانوش سألوه؟ كانوا سألوه. ولو كان هناك من خير في معرفة يوم ميلاده الشريف صلى الله عليه وسلم لما كان له أن يكتمه، وحاشاه أن يكتمه عن أمته صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. يبقى الناس اللي بيقولوا لك إيه؟ لا ده قالوا من ربيع الأول، ماشي قالوا من ربيع الأول، قالوا أصحاب السير والمؤرخين إنه ربيع الأول، لكن هل هو صلى الله عليه وسلم قال إنه ربيع الأول؟ هل صحابته سألوه عن إن هو كان في ربيع الأول ولا لا؟ لا. إذن الذين يحتفلون بميلاده في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام إنما يحتفلون بيوم وفاته، لأن هو المشهور إنه مات في الثاني عشر من ربيع الأول عام 11، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. ولا يخفى على أحد أو لا يخفى على أهل الحق بدعية الاحتفال بالمولد. ولو سلمنا بحسن النية لبعض من يفعله، احنا بنعمله والله يا جماعة بقلب طيب وبنفس رضية، واحنا مش عايزين يعني أنا احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب نحتفل بميلاده، احنا هنسلم بحسن نيتكم وهم فعلا اهالينا وحبايبنا كلهم احسبهم على نية حسنة. ولكن عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم افتقدتم الشرط الاخر لقبول الاعمال وهو المتابعة. هل انتوا تابعتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا، ما انتوا بتحتفلوا بيوم الاثنين، احنا بنحتفل بيوم الاثنين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كان بيصوم فيه فاحنا بنصوم فيه، ادي احتفالنا. متابعه ولا مش متابعه؟ دي متابعه. انزل عليه فيه، اوحي اليه فيه صلى الله عليه وسلم، ولد فيه صلى الله عليه وسلم، يوم تعرض فيه الاعمال، ما صوموش ليه؟ لكن انا هحتفل معاك ليه؟ واروح الموالد ليه؟ نهيك عن ما يحصل ويحدث في الموالد من فجور وما الى ذلك. ننتقل بعد ذلك الى كتاب الرحيق اللي هو المولد واربعون عاما قبل النبوة، اللي هو صفحة 58، عندكم تقريبا هتبقى 56 او 55. الفقرة الثانية، وروي ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور، الله أكبر، أضاءت له قصور الشام، الله أكبر، الله أكبر كبير. خلاص. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، يعني بعد ما غاضت يعني إيه؟ يعني فاضت. رؤية النبي صلى الله عليه أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو حلم أم النبي صلى الله عليه وسلم التي رأته هنا، اللي هي قالت أنا شفت أن يخرج من فرج نور أضاءت له قصور الشام. هناك فوائد من هذه الرؤية. أولا، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو النور. إذن كلما ابتعدت عن السنة وعن تطبيقها ابتعدت عن النور. الله أكبر، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به من القرآن والسنة هو النور. بعدتي، كل ما بعدتي كل ما كنت في ظلام، كنت في جهل، كنت في هم، كنت في كرب، كنت في غل، كنت في ضلال، كنت عمالة تتخبطي وتايهة. شوفوا الرسالة اللي أنا نزلتها من يومين لما أختي بتقولي أنا كنت متخبطة جدا ومش لاقي حاجة تسكنني، وعمالة أدور على دورات للتنمية البشرية. لما تعلمت العلم من حلقتين ثلاثة في التوحيد، يعني ما تعلمتش من الأول كمان، هم حلقتين ثلاثة، بتقولي أنا لقيت كل اللي بدور عليه. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو النور. فكلما بعدت عن مصدر النور، كلما تخبطت في ظلمات الدنيا وفي ظلمات الأهواء والفتن. ثانيا، لماذا الشام بالتحديد؟ مش معنى الشام، يعني شوفوا أم النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه، رأيت نورا خرج من فرج نور أضاءت له قصور الشام. مش معنى الشام؟ أولا، إشارة إلى أهل الشام، إشارة إلى أهل الشام. ثانيا، إشارة إلى أن ملك النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بالشام، يعني إيه؟ يعني رئاسة الدولة زي ما بنقول كده، يعني التحكم في الخلافة سيكون في الشام. ثالثا، أن علامات الساعة ستبدأ من الشام. نعم، وهذا حق، علامات الساعة ستبدأ من الشام، ونزول عيسى عليه السلام سيكون في الشام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، كونوا من جند الشام أو من جند اليمن وإياكم وجند العراق. رابعا، نستفيد أن البشارة من باب إدخال السرور على قلب المسلم. لما تشوفي الواحدة رؤية خير ورؤية فيها بهجة وبشارة، بشريها، قولي لها أنا رأيتك في كذا وأحسبك كذلك وأنا أفرح لك بذلك وأبشري. فالبشارة من أفعال المؤمنين، والبشارة لما أنت تبشري غيرك تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا ليه ببشرك؟ لأني فرحانة أن أنا لقيتك في الموضع ده، انا فرحانه لان انا لقيتك في الجمال ده، انا فرحانه لاني حلمت بيك ان انت في الجنه، انا فرحانه. فهذا بذلك انت تحققي انك تحبين لها ما تحبين لنفسك، وهذه كانت بشاره من ام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل المنام او الرؤيه يترتب عليها احكام؟ أي واحدة مثلا تقول لك إيه، أنا شفت إن أنا بروح في الحتة الفلانية وبقابل الشخص الفلاني وبديله مش عارف إيه وهو أداني إيه، هل أروح وقابله وأديله، وهل أروح قبر أمي زي ما حلمت؟ لا لا. فبنقول الرؤى والمنامات لا يترتب عليها أحكام شرعية، لأن هذه الأفعال اللي الناس بقى بتعملها، اللي هو أشوف حلم وأقوم تاني يوم أعمله وقبر مش عارف مين نداني وروح تزور قبر أمي عشان أمي جات لي في المنام، كل الكلام ده من أفعال أهل البدع والضلالة. لأن إحنا شوية كده وهنقابل إن أبو لهب كان رأى رؤية فرحا، أو رؤية يعني فيها بشارة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذبح فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الناس بقى الجهلاء الغبناء يقول لك ايه بس ده ابو لهب يا جماعه، ده ابو لهب ده كان بيحب النبي، ده هيبقى في الجنه لان هو ذبح فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. اقف، هو لم يفرح بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فرح بزياده عصبه عائلته، هو لم يفرح بمجيء النبي كنبي ولكن فرح بزياده عائلته وبمجيء وليدا الى عائلته، لكن لم يفرح بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. فباللي بيقول لك بقى ده خفف عنه ومش عارفه ايه بسبب كمان ان هو فرح بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اعتق ثويبه من اجل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ثويبه احنا هنشوف ان شاء الله الحلقه الجايه ان ثويبه اللي هي خادمه او كانت من مولاه يعني عند ابو لهب، يعني كانت من جواريه، أعتقها أبو لهب فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا هتبقى مرضعة، أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول له لا معلش، هو ما أعتقهاش عشان مجيء النبي، هو أعتقها لمجيء مولود إلى العائلة، وهذا طبعا هو الحق، وما يقولونه عن هذا الأمر هو الباطل. هنوقف إن شاء الله على ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول مرضعة له قبل حليمة السعدية. كل ما ندخل في السيرة كل ما ستلقينا يعني حاجات كتير جدا وتتعرفي على حاجات كتير جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ننهل من فيض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام عنه يعني زي ما بيقولوا كده ما ينتهيش، وما بيبقاش عايزين نخلص الحلقة فعلا، ولكنه يعني نكتفي بذلك القدر إن شاء الله علشان لا أشق عليكم في المادة العلمية. طيب نفتح الشيخ خمس دقايق.